الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي 3 أقسام. نعم. الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه، مثل قوله: أقم الصلاة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. ولم يتعرض في النهي للصلاة، فإذا صلى في ثوب حرير فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا. القسم الثالث أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله، كقوله: وأقيموا الصلاة، مع قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، وقوله عليه السلام: أدع الصلاة أيام أقرائك، ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن 7، ونهيه عنها في الأوقات 5. فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل، وعندنا أن هذا من القسم الأول، وهو قول الشافعي: فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض لا الوقوع، لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا من الإيقاع، ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها. ولهذا بطلت نعم الصلاة في هذه المواضع كلها. فصل. لا شك إن النهي أنواع في من حيث تعلقه، والفرق بين هذه الصور ظاهر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا نهي عن صفة يعني متعلقة بالصلاة منافية. لا تقربوا الصلاة في هذه الحال، فمن صلى وسكر فصلاته باطلة، لأنها صلاة منهي عنها. لكن لم يأتي لا تصلوا في ثوب حرير، لا تصلوا في الأرض المغصوبة، لكن جاء النهي عن الصلاة في المقبرة. إذن الصلاة في المقبرة منهي عنها تكون باطلة. أما الصلاة في الأرض المغصوبة فجاءته حينئذ منفكة. ثم إن النهي عن الغصب واقع سواء صلى أو لم يصلي. هل إذا صلى من في الأرض المغصوبة يصير زاد الغصب؟ هل يزيد الغصب؟ سواء نام ولا قام ولا صلى، اسم الغصب لازم له. ولهذا لم يأمر أهل العلم الظلمة الذي يعني وقعوا في أشياء من هذا أن يعيدوا صلواتهم صلوها فيما اغتصبوه من البلاد والدور. فالصواب هو أن هو القول بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة صحيحة والإثم لازم للغاصب. وهكذا الصلاة في ثوب الحرير هو حرام مطلقا. وإن كان بعضهم يفرق يقول إن هذا يعني تعلق شرط من شروط الصلاة وستر العورة. ستر العورة معنى الستر حاصل، فلابس ثوب الحرير هو مستور العورة، فالأمر المفسد للصلاة هو كشف العورة. نعم بعده. أحسن الله إليكم. فصل: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما غير قوله لا تقعد. صحيح غير، لكن وفي المقابل النهي عن شيء الشيء أمر بضده، تكاتبوا إنهما متلازمان، خصوصا إذا كان الشيء سيأتي الشيء ليس له إلا ضد واحد. قم نهي عن ضده وهو القعود، بل وهو نهي عن الاضطجاع. الاضطجاع أكثر منافاة، أكثر منافاة للقيام، فهو نهي عن ضده وما هو أولى من ضده. وهكذا قولك لا تقعد، هذا يتضمن الأمر بالقيام، لأن الضد المقابل للقعود هو القيام. أعد القاعدة. أحسن الله إليكم. الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى. نعم. فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما النظر في المعنى. صح. وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود؟ فقالت المعتزلة: ليس بنهي عن ضده، لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه، إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده. من هو ذاهل عن ضده، فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟ فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده، فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة. فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به، حتى لو تصور مثلا الجمع بين الضدين، ففعل كان ممتثلا، فيكون من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به، واجب غير مأمور به. وقال قوم: فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر. فالسكون عين ترك الحركة، وشغل الجوهر وشغل الجوهر حيزا عين وشغل الجوهر حيزا عين نعم أحسن الله إليك وشغل الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه. والبعد من المغرب هو القرب من المشرق. والله يظهر إن هذا يظهر لي ما تحت طائن، ليس نعم. أحسن الله إليكم. أشياء بدهية ونزاعات على ما لا معنى له. طيب أحسن الله إليكم. بقي أسطر بس قال نعم. قال: والبعد عن من المغرب هو القرب من المشرق، وهو بالإضافة البعد من المغرب هو القرب من المشرق. طيب لو رحت البعد من المغرب هو القرب من المشرق يستلزم. طيب لو ذهب شمالا أو جنوبا؟ لا كلها الشمال والجنوب فيه. هل ينفك الشمال عن المشرق والمغرب؟ القرب من الشمال يستلزم البعد من الجنوب سواء مقابل كذا بعده. وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد، فإذا طلب السكون بالإضافة إليه أمر وإلى الحركة نهي. وفي الجملة إنا لا نعتبر في الأمر الإرادة بل المأمور ما اقتضى الأمر امتثاله، والأمر ما يقتضي ترك الضد ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به فيكون مأمورا به والله أعلم. فهذه أقسام أحكام التكليف، ولنبين الآن التكليف ما هو وشروطه. فصل التكليف. حسبك.